منذ 10 أعوام، والآن أصبحت تساوي 500,000 ريال. فنخرج الزكاة على أساس القيمة القديمة أم على أساس القيمة الحالية؟ اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5,000 ريال منذ 10 سنوات، والآن أصبحت تساوي قيمتها 500,000 ريال. فنخرج الزكاة على أساس القيمة القديمة يعني 5,000 أم على أساس القيمة الحالية؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.